الأذان الذي شرع أو أتى به عثمان رضي الله عنه وأرضاه قل سنه ولا عليك أو سنه نعم. يقول للتهيؤ للصلاة والآن بين الأذان والأذان الأول 10 دقائق، هل هذا يعتبر بدعة؟ لماذا يعتبر بدعة؟ أولا لم يرد تحديد الوقت الذي سنه عثمان رضي الله عنه، والذي يظهر أنه قبل الصلاة فعلا بدقائق، لكن بعض الجهات عندنا في بلادنا يؤذنون قبل الصلاة بساعتين، وهذا يعود الناس مرة أخرى إلى البيع والشراء والحراج. أنا أرى أنه أدق، قبل 10 دقائق أولى من تقديمه. فلا أذكر أن هناك وقتا حدده أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لكن يعني أظن التنبيه بربع ساعة وثلث ساعة و10 دقائق كاف إن شاء الله تعالى. نعم.